أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قتل الساحر وبين قول الإمام الشافعي رحمه الله إن الساحر لا يقتل حتى يقال له صف لنا سحرك؟ هذا قول وهذا قول، ما بينهم تعارض، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، وكل له وجهة نظره، فلا نعارض قول الشافعي بقول إمام آخر، هذه اجتهادات، وما ترجح منها بالدليل يؤخذ به، والذي ترجح بالدليل أن الساحر يقتل. على كل حال، قوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، وكتب عمر إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، قتلت جارية لها سحرتها، هذا أعمال صحابة، قال صلى الله عليه وسلم: ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر وحفصة وجندب بن كعب الذي جاء عند الأمير وعنده ساحر يلعب بالسحر عند الأمير ويقتل شخص ثم يحييه بزعمه، يظهر للناس أنه يقطع رأسه ثم يعيده ويقوم حي وهو ما يقطع، هذا من باب القمرة، من باب القمرة وسحر الأعين. فجاء جندب مشتملا على السيف، ولما قرب منه ضربه وقطع رأسه، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فثبت قتل السحرة عن 3 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنهم استتابوه، لأن الساحر وإن أظهر التوبة فهو كاذب، ما يصدق في توبته، زنديق. نعم.